الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح بردة المليح لسيدي أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقضاء بردته في الدارين الأمين. ونقرأ من كتاب العمدة في شرح البردة تأليف العلامة الفقيه المحدث شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حنبل الهيثمي، المولود سنة 99 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 73 من الهجرة النبوية الشريفة، نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته في الدارين امين. الفصل الخامس في موعظته صلى الله عليه واله وسلم يقول في البيت 72: جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الي على ساق بلا قدم. جاءت يعني اتته صلى الله عليه واله وسلم لدعوته، اي لاجل دعائه للدنيا وندائه لها. الاشجار جمع شجره، وهو ما له ساق من النبات، واما ما لا ساق له فنجم، ولك علامات والنجم والشجر يسجدان. النجم اللي هو النبات اللي بلا شجر بلا ساق، والشجر اللي هو نبات بلا، والنجم والشجر يسجدان. يبقى النجم هو النبات الذي بلا ساق، زي البطاطس وزي البطيخ والحاجات دي اللي تبقى على الارض، والنبات اللي ليه ساق يسموه شجر. عشان كده سورة الرحمن يقول: والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ساجدة يعني خاضعة، وهو حال من الأشجار. تمشي أي تسير على وجه الأرض إليه صلى الله عليه وسلم على ساق، يعني أصل لاصق بالأرض، وسميت ساقا لأن الماشي ينساق إليه، بلا قدم أي خاليا عنه. والجملة حال من الأشجار أيضا أي من الضمير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس تحت شجرة تحول ظلها عليه صلى الله عليه وسلم. وجاءه أحد الأعراب فقال له: اشهد أني رسول الله. قال: وما علامة ذلك؟ قال: اذهب إلى هذه الشجرة وقل لها رسول الله يدعوك. فذهب إلى الشجرة وساقها، فجاءت تخط الأرض خطا ثم عادت. فهو بيشير إلى هذه المعجزات التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأكوان استجابت لهم، الجماد والنبات والحيوان، حتى السماء استجابت لإشارته فأمطرت، والقمر انشق بإشارته. فكان صلى الله عليه وآله وسلم متصرفا في الأكوان بتصريف مولاه سبحانه وتعالى. كأنما قطرت قطرا بما كثرت فروعها من بديع الخط باللقم، يعني وهي ماشية بتخط الأرض كأنها بتصطر آيات معجزات للنبي دليل صدقه. كأنما قطرت قطرا بما كثرت فروعها من بديع الخط باللقم، كأنما قطرت قطرا، واحد سطور الكتابة، لما أي للذي كثرت أي خطت من الأثار في الأرض المحاكية لكتابة الحروف، طلوعها أي أصولها التي كانت رائطة في الأرض. أصل هو الشجر، الفرق بين الشجرة والنبات إيه والحيوان إيه؟ إن الشجر أقدامه ثابتة في الأرض فلا يتحرك، لكن الإنسان والحيوان ربنا جعل أقدامه غير غريبة في الأرض فلا يتحرك في الأرض، لكن أو كل له أقدام، فالجذور ليه أقدام ربنا ثبتها في الارض فتبتل. في الحيوان حررها من الارض فصارت تسير على الارض. من بديع الخط باللقم فروعها اصولها التي كانت غائطه في الارض كما يشعر به الكلام، وبعضهم حمل الفروع على حقيقتها لان تلك الاشجار جاءت

على ما روى ابو نعيم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، ما اول ما ابتلأت به من امر النبوه؟ قال: اني لفي صحراء امشي وانا ابن عشر حجج، اذ انا برجلين فوق راسي يقول احدهما لصاحبه: اهو هو؟ قال: نعم. فاخذاني فاضجعاني لحلاوه القفص، اللي هي ايه؟ مؤخر القفص من حلاوه القفص. ثم شق بطني، وكان احدهما يختلف بالماء في طشت او في طشت، تنفع طشت وطشت، والمصريين يقولوا طشت بكسر الطاء، هي نفس المعنى، هو الاناء اللي يوضع فيه الماء يغسل. في طشت، الروايه عندنا بالشين، من ذهب، والاخر يغسل جوفي. فقال احدهما لصاحبه: اسلق صدره، فاذا صدري فيما ارى مخلوق لاجد له وجعا. ثم قال: اشقق قلبه، فشق قلبي. فقال: اخرج الغل والحسد منه، فاخرج شبه العلقه فنبذ بي. ثم قال: ادخل الرحم والراس قلبه، فاخرج شيئا كهيئه الفضه. ثم اخرج ضرورا كان معه فذر ضرورا كان معه فذر عليه. ثم نقر إذهان، ثم قال: اغدو، يعني ايه؟ كانه بيقول له قوم بقى، يعني قوم. نقر إذهان يعني قوم بقى خلاص. ثم قال: اغدو، فرجعت بما لم اغدو به من رحمتي للصغير ورأفتي للكبير. والحكمه في شق صدره صلى الله عليه وسلم حاله الصباع، واستخراج ما مر من تطهيره عن نقائص الصبا، ليكون من ابتلاء عمره على اكمل الصفات واتم الحالات. وثالثتهما عند مليء جبريل عليه السلام وهو صلى الله عليه وسلم بغار حراء قبل الوحي مباشره. وممن رواه ابو نعيم ولفظه ان جبريل وميكائيل شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسلاه، ثم قال: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. والحكمه فيه كمال تهيئه والتقوي على ما سيلقى عليه من الوحي بقلب قوي مطهر. ورابعتها ليلة الإسراء قبل الإسراء. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطشت من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. والحكمة في هذا الشخص الاستعداد للرقي إلى الملأ الأعلى، والتقوي على ما وقع له تلك الليلة مما لم يقع لنبي مرسل ولا ملك مقرب. وما حوى الغار من خير ومن كرم، رجعنا بقى تاني لأبيات الشعر. وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عام. يبقى في الغار ويبصوا في الغار ما يشوفوش، وهو قاعد في الغار برضه معجز من المعجزات. وما حوى، اي جمع الغار، غار ثور، وهو جبل باسفل مكه يعني جنوب مكه على ثلاثه اميال منها، وهو الغار الذي اختفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن اعين الكفار حين اراد ان يهاجر من مكه الى المدينه، ولبث فيه ثلاث ليال كي ينقطع عنهما الطلب. وهو الغار المشار اليه بقوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وهو أي الغار مشهور، سن زيارته كسائر الأمكنة المأثورة، ولذلك الغار بابان احدهما متسع والاخر ضيق. وفي القاموس جبل بمكه وفيه الغار المذكور في التنزيل ويقال له ثور اضحل، واسم الجبل اضحل، نزله ثور بن عبد مناه فنسب اليه. وفيه كما قيل: قتل قابيل هابيل، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. والغار بأعلى الجبل لا يوصل إليه إلا بكمال مشقة. إحنا دلوقتي لما بنروح نزور في مكة بنبقى واقفين تحت كده ونقول غار هناك. حد البيت والطريق حتى غير ممهد. في غار ثور. في غار حراء يعني الجماعة الباكستانيين والهنود مهدوا شوية كده فتقدر تطلع برضه بمشقة شديدة في غار حراء.

وانصرف وهم فاتحين عينهم ومش شايفينه صلى الله عليه وسلم. تكررت مع النبي كتير. ولما جاءت برضه زوجة أبي لهب بالحجر علشان ايه ترمي على رأس النبي وهو ساجد في الكعبة وكان جالس جنب أبي بكر وقالوا لها ده هو ساجد روحي دلوقتي يلا، فخدت الحجر وقفت وهو ساجد جنب أبي بكر وبتسأل أبي بكر أين صاحبك وهو ساجد جنب سيدنا، فلم تره. فتكررت كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار الناظم بما ذكر إلى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أعمي أبصارهم فعميت عن دخولي وجعلوا يضربون شمالا ويمينا حول الغار. وعن أنس رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وروي أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى القافلة اشتد خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلكت الأمة. فعندها قال لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، يعني على أبي بكر لأنه لم تزول عن النبي، النبي كان في السكينة على طول، يبقى الضمير هنا يعود على إيه؟ على أبي بكر لأنه كان خائف سيدنا أبي بكر. فأنزل الله سكينته عليه يعني على صاحبه. وأيده بجنود لم تروها، وأيد النبي بجنود لم تروها، يبقى الضمير هنا متغاير، عليه يعني على صاحبه وأيده يعني على النبي. ودي من جمال لغة العرب إن الضمائر تتعاور وتتغير مع السياق، مسروقة للسامع يفهم، لأنه بيكلم أذكياء وأولي ألباب ومتعظين، مش بيكلم أغبياء، عشان كده يقول أولي الألباب. والسكينة أمنة تسكن عندها القلوب، والضمير في عليه يرجع إلى أبي بكر رضي الله عنه، والحمد لله الشيخ قالها، والضمير في عليه يرجع إلى أبي بكر رضي الله عنه لأنه هو الذي ارتاع من الكفرة الفجر، والضمير في أيده يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجنود هم الملائكة الذين حرسوه صلى الله عليه وسلم وطرقوا عنه وجوه الكفار وأبصارهم فلم يروا. فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغير من أرني، يعني هم موجودين في الغار، صدق اللي هو النبي والصديق اللي هو سيدنا أبو بكر، في الغار لم يرما يعني لم يبرح ما تركوش، وهم يقولون ما بالغار من أرني من إنسان أو من مخلوق أو من شيء، متعجب يعني للمعجزة. فالصدق أي صاحبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بذلك سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به، وقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في الغار أي غار فوق، والصديق أبو بكر رضي الله عنه أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس خبر الصدق، خبر الصدق وخبر الصديق محذوف لدلالته عليه نحو زيد في الدار وعمر، يعني وعمر في الدار. وسمي أبو بكر بذلك لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم مبادرة من غير ثبت تدعتم واستغراب بشيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء به الأخبار. لم يرم أي حال كونهما لم يبرح ولم يتحول عن الغار. وأصل لم يرم لم يريم، حذف الناصب الياء من فعل الاثنين تبعا لحذفهما في الواحد نحو لم ير. وقال أبو عمرو ومريم مصعد من رام يريم، يقال لا رمت أي لا برحت، وهو دعاء بالإقامة أي لا زلت مقيما. وهم أي والحال أن الكفار يقولون لما أنزل الله بتاحتهم وأعمى أبصارهم البصائر الأبصار والبصائر ما بالغار من أرني من أحد، أرني يعني أحد وزنا ومعنى نزل أرم وأحد تقريبا يعني معنى، بس الوزن يختلف يعني لان الحاء فيها ساكنه في احد هنا مكسوره. وحكى ابو زيد في ارم لغه اخرى وهي اريم على زنة فعيل، وحكى من العربي ارم على وزن فاعل، ومعنى البيت ان الكفار عموا عمن في الغار، فقالوا ما فيه من احد منهما، والحال ان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه فيه لم يتحول عنه. ثم أشار الناظم رضي الله عنه إلى بيان ظنهم بسبب عمان، فقال ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنتج ولم تحم. ودي برضو إيه معجزة تانية، العنكبوت عشان يعمل خيوط عايز له سنوات عشان يقفل يقفل فتح الغار، ده عايز له سنوات، يقوم يعملها في لحظه العنكبوت. والحمام علشان يجي يبني عشه يقعد له شهر، يجيب لك بقى ايه قشه قشه، وبعدين بعد القشه قشه علشان يتجوز ويعمل الدخله ويعمل المعازيم عشان يجيب بيض يعرف يسقط. ده شغلانه، كل ده تم في لحظات. العنكبوت وعش الحمام، والحمام بار ورائد والدنيا عايشه، والمكان ده ما فيهوش حمام اصلا، يعني وادي تهامه كله ما كانش فيه حمام، مكه كلها ما كانش فيها حمام، اللي هو تهامه كلها، تهامه اللي هي الحجاز يعني، كلها ما كانش فيها حمام. ربنا جاب له حمامتين، وهم دول اللي اصل حمام الحرم اللي احنا بنشوفهم دول، هم فضلوا يتكاثروا لحد دلوقتي. تروح هناك تلاقي حمام الحرم كتير، وحمام الحرم المدني اللي هو نفسه. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. ظنوا هم الكفار الذين وصلوا إلى الغار. الحمام جمع حمامة وداؤها للوحدة، وتقع على الذكر والأنثى. والحمام كما قال الشافعي رضي الله عنه ما عب وهدر، والعب شرب الماء بغير مصد، والهدير ترجيع الصوت بترنم. وظنوا العنكبوت ايضا وهي الدابه النساجه، ويقال لها ايضا العنكبات. والعنكبوت يقع على الواحد وغيره، والذكر وغيره، ويجمع على عناكب وعناكيب واعكاب واعقب وعقبه. على خير البريه اي افضل الخلق صلى الله عليه وسلم. لم تنسج، ظنوا ان هي لم تنسج يعني لم تحتحك او تحكي حوكها المعروف، ولم تحمي يعني الحمام، ولم تدور على خير البرية من حام حول الشيء دار به. ومعنى البيت أن الكفار لعمى أبصارهم وانطماط بصائرهم ظنوا الحمام لم يحم حول فم الغار، والعنكبوت لم تنتج، ومعجزة له. شوف، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية، لم تنتج تعود على العنكبوت، ولم تحمي تعود على الحمام. الحمام مذكور الأول وجاب تفصه في الآخر، والعنكبوت مذكور بعدها وجتبته في الاول. يسموه لف ونشر غير مرتب، يسموه علماء اللغه ايه؟ لف ونشر غير مرتب. زي مثلا ايه؟ يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم. ذكر اللي اسودت الاول، مع انه ذكر اللي ذبت الاول. فاما الذين اسودت وجوههم ففي ايه؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يبقى في لف لف ونشر مرتب، وفي غير مرتب. غير مرتب زي إيه؟ والمرتب زي إيه؟ زي قصة القصص، واخد بالك؟ وهو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا الفضل. الليل والنهار لتسكنوا، تعود على الليل المذكور الأول، وتبتغوا الفضل تعود على النهار المذكور. كويس؟ يبقى ايه في؟ يبقى القران جاء باللف والنشر المرتب، وجاء باللف والنشر. زي برضو ايه؟ يقول الرسول، وحتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. يعني المؤمنون قالوا متى نصر الله، والنبي قال الا ان نصر الله قريب. الا ان نصر الله قريب. فاللي قال الا ان نصر الله قريب هو الرسول، مذكور الاول، وما قاله مذكور مؤخر. من باب برضو اللف والنشر الايه؟ الغير مرتب. كتير في القران ده. فهو برضه نفس الحكايه، قال لك انا ظنوا الحمامه وظنوا العنكبوت على، لو حيروح الترتيب يقول ايه؟ على خير البريه لم تحم، عشان لا قال لم تنسج للعنكبوت ولم تحم، يبقى لف ونشر غير مرتب. معجزة له صلى الله عليه وسلم ووقاية له من أعدائه، بل ظنوا ذلك لخلو المكان من الأناسي رأسا، لأنهما دابتان وحشيتان اللي هي العنكبوت والحمام. الحمام ما يقدرش يعيش وسط الناس، ما يأنس. بل ظنوا ذلك لخلو المكان عن الأناسي وأساء رأسا، لأنهما دابتان وحشيتان لا يألفان مأهولا في العادة، وأنهما متى أحس بشر فر. وما علموا ان الله تعالى فاعل مختار يسخر ما يشاء من خلقه لمن يشاء من عباده. واشار الناظم رضي الله عنه بهذا البيت الى ما رواه البزار في مسنده، ان الله تعالى امر العنكبوت فنسجت على وجه الغار، وارسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار،

فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فذلك لأن إدراك وقت الصلاة من وظائف البصر دون القلب. ولما أوهم كلام الناظم السابق أن الوحي إليه صلى الله عليه وسلم إنما كان في النوم دائما أو غالبا، دفع ذلك بقوله: وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ننكر فيه حال مستلمين. وذاك يعني حال الوحي المناني، هو النبي بدأ الوحي بالرؤية الصالحة 6 أشهر يراها حقا، وذاك أي حصول الوحي في المنام حين بلوغ أي وصول من نبوته، كان ذلك في ابتداء أمرها وقد نبئ صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة من عمره، وهو حد مبدأ النبوة، فليس ينكر فيه في الزمان المذكور حال محتلم يعني من رؤياه الوحي في النوم، فإن ذلك إنما كان ليتقوى على ملاقاة الملك اليقظة. كان النبي يرى الأشياء في المنام حتى يتقوى عليها، فإذا لقاها في اليقظة بعد ذلك يتحملها لأنه سبق أن رأى منام. وعشان كده الإسراء والمعراج حدث للنبي مناما عدة مرات قبل أن يحدث له يقظة. تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على وجه بمتهم. تبارك الله يعني تكاثر خير أو تزايد على كل شيء، وتعالى عليه في ذاته وصفاته وأفعاله، فلم يشبه شيء وجه من الوجوه، وقيل دام ومنه البرك البركة لدوام الماء فيها، يعني تبارك الله يعني دام الله، منها البركة لأن هي منها لأن الماء دائم فيها، وممكن تبارك يعني كثر خير يعني برضو دام خير. ما وحي بمكتسب أي حاصل بشيء من الرياضات والعبادات والتصفيات، يعني ما يجيلكش وحي بأنك أنت بتعمل شوية أعمال معينة، يجيلك وحي يقول لك ادخل مثلا الكلية الفلانية أما تتخرج منها الصباح يجيلك الوحي، ما ينفعش. أو مثلا صوم 20 يوم وبعد 20 يوم دول تختم القرآن كل يوم 3 ختمات، وبعد ما تخلص ال3 ختمات كل يوم تتصدق في 100,000 جنيه، وبعد ما تتصدق 100,000 جنيه تقعد 5 أيام ما تشربش مية، بعدين يجيلك الوحي. يعني الوحي ملوش سكة معينة انك انت تسلكها برياضة نفسية او بجهد بشري او بتاع عشان يجيلك الوحي، ده الوحي ده محض فضل من الله كده في غير مكتسب. يعني المكتسب انك انت ايه بتتمرن عليه مرة بمرة تكتسب، انما الوحي مش كده، النبوة غير مكتسب. الولاية ليها ناحية كسب، الولي بيبتلي انسان عاصي يتوب الى الله يسارع في الطاعات يواظب على ذلك فيصير وليا، انما النبي مش كده، النبي على طول يجي له وحي كده من غير رياضه معينه. واراد بالوحي النبوه واشار بذلك الى الرد على الفلاسفه والمعتزله القائلين بانها قد تحصل بذلك بلا حصولها بمجرد قول الله ومحض اصطفائه، وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، وغير ذلك من الآيات الواردة. ولا نبي من الأنبياء على غيب يعني أمر غائب بمتهم أي منسوب فيه إلى شيء من الكذب والخيانة والكتمان لعصمتهم عن الذنوب كلها صغائر وكبائر عمدا وسهوا قبل النبوة أو بعدها على المختار مذهب المختار. وما هو على الغيب بضانين يعني بمتهم، القرآن بيقول كده. ومثله في ذلك سائر الأنبياء، وحينئذ فأخبارهم بالغيب عن الرؤية المنامية كإخبارهم به عن اليقظة من غير تفاوت، لأن الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل إلى معجزات أخرى وجدها الصحابة في عشرتهم للنبي، يقول: كم أبرأت وطبا باللمس راحته، وأطلقت أربا من رفقة اللمم. المريض كان المريض يجي للنبي يغطي ايده على موضع مرضه، اذا كان كسر ينجذب، اذا كان جرح يلتئم، اذا كان نبغه لا تؤثر فيه، اذا كانت عينه وقعت على خده يردها له ترجع بطيء مبصرا. يبقى كان ابرأت واصبا يعني مريضا باللمس راحته ليده الشريفه، واطلقت اربا من رفقه اللمم. اللمم اللي هو الجنون، وأطلقت أربا يعني محتاجا للخلاص من رفقة اللمم، يعني ألم به شيطان فجن يجيله يفيق على طول بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه. روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها به جنون، فمسح صلى الله عليه وسلم بيده المباركة صدره فتع تعة أي قاء قيئة فخرج من جوفه مثل الجرو أي الكلب الصغير الأسد. وكان في كف شرحبيل الجعفي سلعة تمنعه من القبض على السيف والدم. شرحبيل الجعفي كان عنده ورم في إيده هنا في كفه سلعة يعني شيء وارم يجي يمسك السيف ما يعرفش من الورم ده. فمسحها صلى الله عليه وسلم بيده المباركة فذهبت فلم يبقى لها أثر. وقطع أبو جهل يوم بدر يجل معود ابن عصراء من المنكب يعني من كتب وتعلقت بجلده فقاتل بها عامة يوم ثم وضعها تحت قدميه وتمطأ فقطعها فجاء يحمل يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألتقها فلتقت. وأصيب سلم بن الأكوع رضي الله عنه يوم حنين بضربة ساقه فنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نفسات فما اشتكاها قط. وفي غزوة خيبر قال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقال يا رسول الله أنه يشتكي عينه. قال فأرسله إليه فأتي به فبصق في عينيه وعممه بعمامة سوداء ثم أرسله من ورائه أو كتفه اليسرى ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. وفي رواية عن علي رضي الله عنه فما رمت ولا صدعت منذ دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم راية خيبر. وفي رواية من طريق إياس بن سلم عن أبي رضي الله عنه قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فجئت به أقوده أرضا فبصق في عينيه فبرأ. وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي في حجره وبصق في راحتيه فدلك بهما عيني فما اشتكيتهما حتى الساعة. وكان بتاع خيبر دي كان برد شديد وسيدنا علي لابس لبس خفيف ودعا لي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اذهب عنه الحر والبرد مذكر فما اشتكيتهم. بعد كده بقى في عز الحر يلبس الصوف ويموت وفي عز البرد يلبس اخف الثياب بعد هذه الدعوه صلى الله عليه وسلم. ورمى كلثوم ابن الحصن يوم احد في نحره رمي كلثوم ابن الحصن يوم احد في نحره فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرد ونفس صلى الله عليه وسلم في عيني رجل وكانتا مبيضتين لا يبصر بهما شيئا وكان قد وقع على بيض حية فدخل يدخل الخيط فدخل يدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن 80 سنة يعني بقى ينظم الإبرة كمان بعد ما رجع بطل. وأصيب يوم أخذ عين قتادة بن النعمان فوقعت حلقتهما على وجنته وكانت قد علقت بعرق فأرادوا أن يقطعوها فقالوا حتى نتأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمروه فقال لا. فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي امرأة أحبها وأخشى إن رأتني قدرتني قالت لي أعوض. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فغمز حدقته براحته وردها إلى موضعها وبصق فيها وقال اللهم اكفيه جمالا فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا وكانت لا ترمد إذا رمدت الوقت. وغير ذلك من المعجزات التي لا تحصى والكرامات التي لا تستقصى. وأحيت السنة الشهباء دعوته، السنة اللي هي المجاعة يعني والجفاف وقلة الطعام. دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم، وأحيت السنة يعني أنقذت أهلها من شدة القحط وكمال المجاعة، الشهباء البيضاء لقلة القدرة. دعوته صلى الله عليه وسلم المباركة بالسخية، أي أنقذ الله من شدة القحط أهل السنة الشهباء من أجل دعوته، واختار السنة على العام لأن السنة أكثر ما تستعمل في القحط والعام أكثر ما يستعمل في الخير. فعشان كده أنا أنصح الناس لما تيجي تقول للواحد تقول له كل عام وأنت بخير، مش تقول له كل سنة وأنت بخير، يعني كل شدة وأنت بخير، مو السنة شدة، فخلي العام كده من تبقى أحلى، يعني بتقول كل عام وأنت بخير أحلى. وعشان كده ربنا قال ايه لسيدنا نوح فلبث في قومهم 1000 سنة لانها كانت في شدة معاهم الا 50 عاما عشان كان افتقد مولاه مات فبقيت عاما بقى. فالصراحة يعني 1000 سنة الا 50 عاما. شفت القرآن لطيف ازاي تعرف استعمال اللغة. حتى حكت أي إلى أن شابهت تلك السنة بزيادتها على غيرها من السنين غرة يعني بياضا في الأعصر الدهني في الأزمنة السوداء، يعني بقت سنة بيضة في وسط السنين السوداء. واخد بالك؟ عشان الناس يقول لك يا سنة بيضة. فهي حتى حكت غرة يعني بيضاء في الأعصر الدهني يعني في الأزمنة السوداء. لشده خضره النبات فيها. والاعصر جمع عصر، والدهم جمع ادم، والغره بياض في وجه الفرس. كانت تلك السنه ببركه دعوته صلى الله عليه وسلم بالقياس الى سائر السنين المخصبه كالغره بالقياس. وانت خبير بانه كان ينبغي للناظم على هذا التقرير ان يقول حكت غره في الافرس الدهمي، لكن هو قال في الاعصر الدهمي على اساس ان هو يشبهها بايه، لان الاعصر بتجري والزمن بيجري زي ما الفرس بيجري. فالتشبيه برضه لطيف ان الزمن بيجري. بعارض جال او خلط لطاح بها سيبا من اليم او سيلا من العري. بعارض يعني سحاب، سمي عارض لانه بيعترض الافق. جاب اي اتى بالجود وهو المطر الغزير، وبضمه الجود اللي هو الكرم، لما الجود هو المطر والجود هو الكرم. او خلت اي ظننت البطاحة جمع بطحاء وابطح، وهو الوادي المتسع الشمل بطحاء اي رمل، ويبنى ايضا على اباطح. بها اي بتلك البطاحة سيما من اليم بريان ماء كثير من البحر، او سيلا من العرم سيلان من وادي العرم، فارسلنا عليهم سيل العرم. واصل سيل العرم كما في التهذيب كل سيل لا يطاق من العرانة وهي البحر الذي يجوز الماء. وجملة بها سيب في موضع المفعول خلت. روى الشيخان عن انس رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم جمعه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب على المنبر، فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اغثنا ثلاثا، وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. فطلعت سحابة ثم أمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع. وفي رواية فما زلنا تمطر من الجمعة إلى الجمعة. ثم دخل رجل في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها عنا. فرفع إليه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وسئل أنس أهو الرجل الأول؟ فقال لا أدري. ثم أخذ يتعجب من تلك الآيات وأتيك المعجزات، وبدأ بعد ذلك في أجل المعجزات وهي شرف القرآن ومدحه، وهو من أجل معجزاته صلى الله عليه وسلم في الفصل الخاص به والفصل الثالث غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.